نقصد شفاعتهم فقط. الوقفة السادسة. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. قل إنما سألتموني الغيب، وإنما الغيب لله، لا يعلم أحد لما لم يفعل ذلك ولا يعلمه إلا هو. تفسير البغوي. السؤال: ظهرت بعض القنوات التي يدعي أصحابها أنهم يعلمون المغيبات ويردون المفقودات، فما عقيدة المؤمن تجاه ذلك؟ الوقفة السابعة. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ولو علم الله منهم أنهم سألوا لك استرشادا وتثبتا لأجابهم، ولكن علم أنهم إنما يسألون عنادا وتعنتا فتركهم فيما رابهم. تفسير ابن كثير. السؤال: لماذا لم يستجب الله تعالى لطلبات المشركين في حصول الآيات التي تدل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم؟ معاني الكلمات: تلقاء نفسي، من قبل نفسي، أدراكم أعلمكم، العمل بالآيات، العمل الأول، تذكر ذنبا كبيرا فعلته، وأكثر من الاستغفار وعمل الصالحات لعل الله يغفره لك. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. العمل الثاني: حذر من حولك من الشرك بالله، وبين لهم أن من الشرك دعاء غير الله أو الاستشفاع بالأموات. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. العمل الثالث: أرسل رسالة تبين فيها أهمية الاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. التوجيهات: التوجيه الأول: الجمع بين المعصية وقلة الخوف من الله من علامات مرض القلب. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. التوجيه الثاني: الاستمرار في تذكر الآخرة حماية للإنسان من الوقوع في المعاصي. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. التوجيه الثالث: لو لم ينزل علينا هذا القرآن لكنا من أجهل الناس، فلنقم بحق هذا الكتاب العظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون.